أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كثير من طلاب العلم يحجون بلا تصريح، فهل حجهم حج مبرور؟ الحج بلا تصريح حج فيه مخالفة، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي أمرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وجوب طاعة ولي الأمر، ولا سيما في مثل هذا الذي تتعلق به مصالح المسلمين ويراد به التوسعة على الحجاج وإمكان القيام بحقهم، فإنه لو ازدحم الناس على الحج من غير ترتيب لضاق الحج بالناس كما وقع في سنة من السنوات، حيث وافق الحج وافق يوم عرفة يوم الجمعة، والعوام يظنون أن لهذا فضلا زائدا في الحج، فذهب الناس إلى الحج فضاق الحج على الحجاج حتى فقدوا الماء، وما كان الحاج يجد ماء يشربه فضلا عن أن يجد ماء يتوضأ به، حتى بلغ سعر قارورة الماء الصغيرة 10 ريال ولا يوجد أيضا. وهذا ظاهر مدرك، فالواجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، وأن يحرص الإنسان على أن لا يحج بدون تصريح، لا سيما إذا علم القاعدة الشريفة، وهي أن المسلم إذا نوى الحج صادقا فيه ومنعه مانع أنه يكتب له أجر ما نوى كما نواه، من غير أن ينقص ذلك من الأجر شيئا. فمن بقي ممتثلا فإنه يرجى له أن يفوز بأجرين: بأجر الطاعة وبأجر الحج. وكثير من إخواننا يحزن إذا امتثل وخالف غيره فحج وتيسر له الحج، وهذا غلط، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل فعلا متقربا به إلى الله ثم يندم عليه، فإن الخير في الصبر على طاعة الله وامتثال ما أمر الله عز وجل به. بل أنا أعتقد أن الباقي في المدينة أو غيرها لأنه لا تصريح معه أكثر أجرا ممن يحج بلا تصريح. فالنصيحة أن يلزم الإنسان ما أمر به ولي الأمر في هذا الباب، وله في ذلك الأجر الكبير إن شاء الله. والمعلوم أن المعصية في الحج تجرح بره، فينبغي السلامة من مثل هذا، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا: هل حلق اللحية يعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟ وهل يقدح في الحج المبرور؟ هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟ هذا من ضعف إيمان المتأخرين، فإن سلف الأمة كان شأنهم هل هذا الأمر معصية أو غير معصية، فإن كان معصية تركوه وابتعدوا عنه. ونحن نقول إن حلق اللحية حرام، أما حلقها بالكلية بحيث لا يبقي منها شيئا فحرام بإجماع الفقهاء، لا يعرف فيه خلاف للمتقدمين، ونقل الإجماع عليه جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. وما يذكره بعض المنتسبين إلى العلم في هذا العصر من خلاف في هذا فهو ساقط لا عبرة به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وكلها أوامر تدل على الوجوب. وإذا نظرت وجدت أن تنوعها يدل على وجوب إطلاق اللحية وألا تؤذى بصورة من الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا وقال أرخوا، قال أعفوا قال أعفوا وقال أرخوا وقال أكرموا، والإكرام يقتضي الترك. وإعفاء اللحية هو شأن الصالحين، ورأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم كثة، ولم يعرف في تاريخ المسلمين قط أن فاضلا من فضلاء المسلمين كان يحلق لحيته، لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا العلماء المعروفون في هذه الأمة. فالواجب على المؤمن أن يعفي لحيته ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بأفاضل هذه الأمة. واللحية حلقها معصية، وهذه المعصية مستمرة باستمرار الوقت، لأنه عند الفعل فهو حالق، ومع الوقت مصر على الحلق، ثم يحلق ثم يصر ثم يحلق ثم يصر، وكلها ذنوب، فهو ذنب مستمر لا ينقطع، ليس من الذنوب التي تفعل مرة ثم يتركها الإنسان، بل ذنوب بل ذنب مستمر. ولذلك هي قادحة في بر الحج، لأن فيها إصرارا على هذا الذنب، سواء قلنا إنها من كبائر الذنوب كما يقوله بعض مشايخنا، أو قلنا إنها من صغائر الذنوب كما يقوله بعض مشايخنا. نعم. أثابك الله وبارك فيه. يقول: ما حكم من اعتمر ثم جاء وقصر في المدينة؟ الأفضل أن يكون التقصير في مكة، عقب الطواف والسعي مبادرة وامتثالا، وحتى لا ينسى الإنسان، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا طاف وسعى وبقي على إحرامه وحلق خارج مكة فحلقه صحيح، ولا شيء عليه ولو كان في المدينة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: في حجة لي سابقة كانت لي علاقة مع بعض النساء، وذلك أنها تكلمني وأكلمها بالهاتف والرسائل في أيام المناسك، فهل حجي مبرور؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا شك أن هذه معصية عظيمة، لأنها متعلقة بأعراض الناس، فالمرأة لها أب ولها ولي ولها زوج، وهذا انتهاك لعرضها وعرضه. والإسلام يتشدد في الأعراض ما لا يتشدد في غيرها، ولذلك لا يثبت الزنا إلا بشهادة 4 شهود بشروط دقيقة جدا ذكرها الفقهاء، لأنه يتعلق بالعرض. فهذا الذنب ذنب عظيم، وهو مما يقدح في بر الحج، لكنه لا يمنع قبوله. فعليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة من هذا الفعل، والتوبة تهدم ما كان قبلها. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل كان الحج فرضا على الأمم السابقة؟ لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس الآية، فهل هذا يدل على أن الأمم السابقة كان عليها الحج فرضا؟ أما هذه الآية فلا شك أنها في هذه الأمة، والمعني بالناس من في هذه الأمة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المعلومة أن إبراهيم عليه السلام قد أذن في الناس بالحج، وأن الأنبياء قد حجوا، فالحج كان معلوما، أذن به إبراهيم عليه السلام، وجاء الناس إلى الحج قبل الإسلام، وحج الأنبياء عليهم السلام. أما كونه فرضا أو غير فرض فلا يوجد دليل ظاهر على هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أخبرني ابني الأكبر بعد انتهاء شهر رمضان بأنه نبت له شعر على قبله، وهو لم يصم الشهر كاملا بل صام بعضه، فماذا عليه؟ إن ثبت أنه خرج الشعر الخشن على قبله في رمضان في أوله، فقد وجب عليه الصيام. فإن كان ترك بعض الأيام بعد ظهور هذا الشعر الخشن، وليس مطلق الشعر، وإنما الشعر الذي هو علامة البلوغ هو الشعر الخشن، فإذا ظهر هذا الشعر فهو كاف في البلوغ. فإذا ثبت أنه لم يصم بعد هذا فإن الواجب أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها بعدما علم ظهور هذا الشعر الخشن على قبله. نعم. صلى الله عليكم. صورة المسألة تتعلق بالمسألة السابقة بالأمس، الذي يفطر بغير الجماع بالأكل أو الشرب ثم يجامع، هل تلزمه الكفارة؟ هذا في تفصيل. إن أفطر بالأكل أو الشرب قاصدا التحيل على الجماع فهذا يعامل بنقيض قصده الفاسد قطعا، ويكون مجامعا حال الصيام، وتلزمه الكفارة. وإن كان قد أكل أو شرب لعذر كمرض أو نحوه فله أن يجامع إذا كانت المرأة مفطرة، كأن كانت حائضا في أول اليوم وطهرت، فإن الصحيح أنه لا يجب عليها الإمساك بقية اليوم. وإن أكل وشرب متعمدا من غير عذر بغير قصد التحيل على الجماع ثم جامع فإنه يجب عليه كذلك كفارة المجامع، لأنه لا حرمة له. فمن أكل في نهار رمضان متعمدا وجب عليه أن يتم اليوم مع وجوب القضاء، فإذا جامع يكون قد جامع فيما يجب عليه أن يصوم فيه، فتكون عليه الكفارة. شكر الله لكم وأثابكم. يقول: غاب رجل عن زوجته 6 سنين وهذا بدون طلاق، والآن رجع إليها وزوجته راضية برجوعه، يقول ماذا عليه؟ هل عليه أن يعقد عقدا جديدا؟ أنا أستغرب هذا السؤال، قد جاءني متكررا وهو أن بعض الناس يقول مثلا إنه غاب عن زوجته 10 سنين من غير أن يطلقها وهي راضية بغربته في طلب علم، في طلب رزق، في غير ذلك، ثم عاد، فهل يلزم أن يعقد عليها من جديد؟ وهذا سؤال عجيب، لأنها زوجته، وإن غاب عنها 6 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة ما لم يطلقها أو تتأذى فتطلب الطلاق فيحكم القاضي بطلاقها. ففي هذه الصورة التي يذكرها الأخ، وجاءتني أيضا على الجوال بذكر 10 سنين، وجاءني سؤال آخر قريب من هذا من خارج المملكة، هذه الصورة لا شيء فيها ولا يلزم فيها شيء، وهي زوجته. والمعلوم يا إخوة أن الفقهاء يقولون لا يجوز للرجل أن يغيب عن المرأة 4 أشهر إلا برضاها، ولا يجوز له أن يغيب عنها برضاها غيبة توقعها فيما حرم الله. فيجوز أن يغيب الرجل أكثر من 4 أشهر إذا كانت المرأة راضية، لكن بشرط أن لا تمتد الغيبة بحيث يخشى عليها خشية ظاهرة من أن تقع فيما حرم الله، وهذا ينبغي التنبه له. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: جئت حاجا وقد حجزت من قبل، وأنا أنوي الحج عن والدتي الميتة، ثم سمعت بعض العلماء يقول قدم والدك في الحج عنه وهو ميت أيضا، أفتونا مأجورين. أولا، ما ينويه الإنسان بقلبه قبل الإحرام ليس ملزما له، بمعنى لو أنك هذه الأيام وأنت هنا في المدينة تنوي أن تحج عن نفسك، ثم عندما جئت في الميقات قلت أنا حججت عن نفسي أريد أن أحج عن أبي، لكني كنت أريد أن أحج عن نفسي، نقول حج عن أبيك. ما ينويه الإنسان في قلبه قبل الإحرام ليس ملزما له. ثم هذا الأخ يذكر لنا أنه قدم من بلده إلى المدينة وهو يريد أن يحج هذا العام عن أمه التي لم تحج، فقال له بعض أهل العلم أو بعض الشيوخ قدم والدك الذي لم يحج، فهو يريد أن يغير، فكأنه يقول هل يجوز لي أن أغير؟ نقول نعم يجوز، لأنك لم تحرم حتى الآن. حتى لو كنت وأنت قادم من بلدك تنوي عن أمك، لكن في قول الشيخ إنه يقدم والده نظر، فالصحيح أنه تقدم الأم على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأم ثلاثا في جواب سؤال السائل: من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولأنها أعظم إحسانا، فإنها عند الولادة تتحمل ألما يقول العلماء المختصون إنه أشق ألم على وجه الأرض، لا يعرف على وجه الأرض ألم أشد منه. ومع ذلك ما أن تضع جنينها حتى تحتضنه وتضمه محبة مشفقة، وقد عاينت الموت قبل قليل، ويدر لبنها عليه. فإحسان الأم عظيم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه في حال ازدحام الأب والأم فإنها تقدم الأم، ويجوز هذا وهذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما معنى هذا الحديث إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه؟ صححه الألباني رحمه الله. معناه ظاهر، وهو أن ذنوب الإنسان تتحات عنه بالصلاة، تتحات بالوضوء، ثم تتحات بالصلاة. وأما كيفية وضعها فالله أعلم بهذا. وهناك قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، وهي أن نؤمن بما أخبرنا به، وأن نكف عما غاب عنا ولم نخبر به. فالأمور الغائبة نؤمن بما ورد به النص، ونكف عما زاد على هذا. فنحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عن كيفية وضعها فهذا الله أعلم به. نعم. أثابك الله. يقول: ذهب إلى، يقول شخص ذهب إلى مكة واعتمر، ثم أراد أن يعتمر عن والده المتوفى، فهل يجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم؟ تكرار العمرة في السفرة الواحدة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا عمرة واحدة، ولم يرشد أمته إلى تكرار العمرة لا عن أنفسهم ولا عن موتاهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما حج، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أحرمت بالعمرة فحاضت بسرف، فأصبحت قارنة، لما فرغت من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالعمرة، فقال: يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. فقالت: ترجع صويحباتي بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، يعني من حيث الصورة. وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت شيء أذن لها، فأذن لها لأنها كانت قد نوت العمرة ولم تتمها عمرة، بل أدخلت عليها الحج. وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين أن يخرج معها إلى الحل، ولم يرشده إلى أن يحرم بعمرة، وهو ذاهب معها، والظاهر أنه لم يحرم بعمرة، فإنه لو أحرم بعمرة لنقل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم خرجت عائشة رضي الله عنها لتعتمر وهي بحاجة إلى محرم، وهو محرمها صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج معها حتى يعتمر معها، بل بقي وبقي معه الصحابة، ولم يرشد أحدا منهم إلى العمرة. فإن قال قائل: لا، أنا أريد أن أعتمر عن أمي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عن خديجة، وقد بقي ينتظر عائشة رضي الله عنها وهو أحرص منا على الخير. ولذلك الذي يريد السنة ويريد عظم الأجر يلزم هذا. ففي السفرة الواحدة إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة ولا يكرر العمرة. نعم، إذا أنشأ سفرا آخر فلا بأس، إذا جاء إلى المدينة بعد العمرة وأراد أن يذهب إلى مكة فلا بأس أن يعتمر مرة أخرى عنه أو عن غيره. أما أن يبقى في مكة ويكرر العمرة فلا. وقد كان السلف يذمون الذي يترك الطواف ليخرج ليكرر العمرة، وعليه فإني أرى والله أعلم أن قول بعض مشايخنا إن من أراد أن يكرر العمرة يرجع إلى المواقيت ولا يحرم من الحل غير صحيح، لأن ذهابه إلى الميقات يزيده بعدا عن البيت وتركا للطواف، والعلة ليست الميقات، فإنه لو كان يشرع له أن يأتي بالعمرة لكان ميقاته بالإجماع هو الحل، ولكن العلة المانعة التي جعلت السلف يذمون هذا أنه يترك الطواف ويشتغل بالخروج، فخروجه إلى ميقات من المواقيت كالسيل مثلا أكثر في هذا الباب. ولذلك نقول السنة يا عبد الله إذا جئت مكة معتمرا ألا تكرر العمرة لا عنك ولا عن غيرك، وأن تمتع نفسك ببيت الله الحرام طوافا بالكعبة وصلاة في المسجد الحرام. هذا هو السنة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا طالب علم ولا أملك تكاليف الحملة، فهل التكاليف داخلة في الاستطاعة؟ لأن تكاليف الحملة غالية جدا. يأتي إن شاء الله غدا. يقول: صليت في صف من صفوف المسجد النبوي، وكان الرجل الذي صلى بجانبي كثير الحركة فآذاني حتى هممت أن أترك الصف، وكان الصف ضيق للازدحام، فهل لو تركت الصف أكون فعلت أمرا مشروعا؟ إن كان ترك الصف إلى صف آخر مع بقاء الصلاة فلا بأس، لأن أهل العلم يقولون إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من فضيلة المكان والزمان، فأنت إذا آذاك هذا الرجل حتى أذهب خشوعك فتقدمت إلى الصف الذي أمامك أو تأخرت إلى الصف الذي وراءك، فهذا أمر مشروع لا بأس به. أما أن تترك الصلاة وقد شرعت في الفرض فلا يجوز أن تخرج من صلاة الفرض بعد تحريمها إلا بعذر ضروري، وليس هذا منه. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أحسن الله إليك، صليت المغرب والعشاء في الفندق ولم أعرف جهة القبلة إلا عن طريق الجوال، فلما نزلت وجدت أني صليت عكس القبلة حيث وجدت اللاصق يشير إلى جهة القبلة الصحيح، فماذا علي؟ ظاهر هذا السؤال أنه في ديار المسلمين، لأنه يقول نزلت إلى المسجد، والفقهاء يقولون لا اجتهاد في بلاد المسلمين، لا اجتهاد في القبلة، لأن القبلة معلومة عند المسلمين بمساجدهم وبسؤالهم، فمن اجتهد في القبلة بآلة أو نحوها وأخطأ فخطأه غير مغتفر إذا كان انحرافا عن الجهة بالكلية، كان كان في المدينة مثلا فصلى إلى الغرب أو صلى إلى الشرق أو صلى إلى الشمال، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وإن كان مجتهدا، لأن المكان ليس مكان اجتهاد، ليس مكان اجتهاد. وإن كان الانحراف يسيرا بين الجهتين، يعني بين المشرق والمغرب في المدينة، فالصلاة صحيحة وإن لم يوافق قبلة المساجد تماما. نعم، سن الله إليك. يقول جمعت بين صلاتي العصر والمغرب في سفر جاهلا، فماذا علي؟ جمعت بين صلاتي العصر والمغرب في وقت ماذا؟ لأنه إن جمع بينهما في وقت المغرب فإنه يستغفر الله والصلاة صحيحة، لأنه صلى العصر بعد دخول وقتها، وإن أخرها عن الوقت الصلاة صحيحة، وعليه أن يستغفر الله فيما فعل عما فعل، لأنه فعل أمرا غير مشروع. وإن كان جمع بينهما في وقت العصر فيجب أن يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب قبل دخول وقتها فلا تصح منه، فيجب عليه أن يقضيها الآن ولو كان ذلك قبل 10 سنين، ولو كان ذلك قبل 10 سنين، لأنه صلاها في غير وقتها. إذن انتبهوا يا إخوة، نقول إن كان الجمع بين العصر والمغرب في وقت المغرب فعليه أن يستغفر الله فقط، وإن كان الجمع في وقت العصر فعليه أن يستغفر الله ويقضي المغرب، لأن المغرب لم تصح منه فيجب عليه أن يقضيها. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.